إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، انتهينا. هذا هو الدرس الخامس من دروس شرح لمعة الاعتقاد، وكنا قد انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله: الإيمان بكل ما أخبر به الرسول. قال: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه، فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. أقول هذا القسم من أقسام لمعة الاعتقاد يتعلق بما يسمى بالسمعيات، يعني الأمور الغيبية التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة، أن نؤمن ونصدق ونعتقد صحة كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت عنه مما أخبر عنه مما هو كائن، أو مما أخبر عنه من أخبار الأمم السابقة، أو مما أخبر عنه عن أمور حصلت له صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا المقطع فيه مسائل. المسألة الأولى قوله: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أقول دليل ذلك قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه الآية دليل على أن المؤمن من سماته أنه يؤمن بكل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت عنه ويصدق به ويعتقده حقيقة ثابتة، مثل ما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقال له إن محمدا يقول أنه ذهب إلى بيت المقدس فقال في ليلة وعاد، فقال أبو بكر: إن كان قالها فقد صدق، أصدقه في خبر السماء، أفلا أصدقه في خبر الأرض؟ فهذا حال أو كما قال رضي الله عنه، فهذا حال المؤمن، أن يكون مصدقا مؤمنا بالغيب بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة قوله: وصح به النقل عنه فيما شهدناه أو غاب عنه، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وما جهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه. أقول صحة النقل به قد تكون على طريقة المحدثين وقد تكون على طريقة الفقهاء، فكل ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام نصدق به ونؤمن به ونقبله ولا نرده، سواء عقلنا معناه أو جهلناه أو اطلعنا على حقيقته أم لا. وهذا أصل من أصول أهل السنة، إنه لا يعارض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بلما وكيف، إنما نقول سمعنا وأطعنا، وإنما نقول آمنا وسلمنا. لما؟ لأن هذه هي طريقة أهل الإيمان، هذه هي طريقة أهل الإيمان. تتذكروا لما تكلمنا عن المتشابه وقلنا الله وصفهم بالرسوخ في العلم لأنهم صدقوا وآمنوا وسلموا، كل من عند ربنا، انتهى الموضوع كذا حسن. لأنه الأمور الغيبية، الأخبار بالأمور السمعية، بعضها يعني قد لا يصدقها العقل، قد لا يصدقها العقل، لكنها حق نؤمن بها ولا يعارضها النظر الصحيح بإذن الله تعالى، لا يعارضها النظر الصحيح بإذن الله تعالى. مثل لذلك المصنف رحمه الله مثل حديث الإسراء والمعراج، وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته. أقول الشيخ هنا مثل بحديث الإسراء والمعراج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد، وحر فراشه في محله لا يزال في مكانه، وأنه صعد إلى السماء، وهذا أمر في ليلة بعيد عن العادة التي اعتادتها قريش في السفر إلى بيت المقدس أنه يستغرق مدة طويلة. فكيف هذا الكلام؟ فهو يقول قريش أنكرت هذا. إنكار قريش هذا معناته أن الرسول أخبر بأن هذا حصل يقظة لا مناما، لأنه لو كان مناما لما أنكرته قريش. وذلك يقول المصنف وكان يقظة لا مناما. دليل ذلك فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات، يعني لو كان هذا منام من الرسول لما أنكرته قريش. فدل ذلك أن الإسراء والمعراج أخبر الرسول بأنه حصل منه يقظة لا مناما، وهكذا ينبغي أن نعتقد. وذهب أبو شامة للاختلاف والتنوع الذي حصل في الروايات الواردة في الإسراء والمعراج، ذهب أبو شامة إلى أن هذه القصة، قصة الإسراء والمعراج، حصلت مرة مناما ومرة يقظة، وأن الرؤية المنامية للإسراء والمعراج كانت لتهيئ الرسول صلى الله عليه وسلم لما سيكون من أمور عظيمة سيراها في هذه الرحلة. قال ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى ليقبض روحه لطمه فقع عينه. أقول هذا من الأحاديث التي أنكرتها الزنادقة، إذ كيف يقتل البشر أو يضرب البشر ملكا من الملائكة فيفقع عينه. ونحن نقول هذا الذي حصل مع موسى عليه الصلاة والسلام، وقد جاءه ملك الموت على صورة بشر، إنما جاءه على صورة بشر. وأنكروا أيضا هذا الحديث من جهة أخرى، قالوا كيف بمجرد ما ينظر من الباب يفقع عينه. فنقول هذا حتى في شريعتنا، فإن من نظر إلى بيت غيره فلأهل البيت أن يرموه ولو فقعوا عينه، فهذا هدر، يذهب هدرا. فلما جاء ملك الموت على صورة إنسان وصار ينظر إلى جهة موسى في بيته لطمه ففقع عينه، ثم دخل عليه خلسة، ثم قال له إني أنا أريد أن أقتلك، أنا ملك الموت، أقبض روحك. فلم يصدق هذا ولطمه، فرجع إلى ربه فرد عليه عينه، ثم عاده إلى موسى، ثم عاد إلى موسى عليه الصلاة والسلام. وقصة ملك الموت جاءت في البخاري في حديث رقم 1339، وفي مسلم في حديث رقم 2372، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، فلما جاءه صكه، فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عينه وقال ارجع، فقل له يضع يده على متن ثور، فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال أي ربي، ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن، فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. أقول هذا لفظ الحديث عند البخاري كما سمعتم، ولفظ الحديث عند مسلم فيه التصريح بفقع العين. قال عن أبي هريرة قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، فلما جاءه صكه ففقع عينه. فيبدو أن القضية أن ملك الموت دخل إلى موسى فقال له أني أريد أن أقبضك لأني أنا ملك، أرسلني الله لأقبضك، ففقع عينه ولم يصدق هذا الكلام لأنه أتاه بصورة بشرية. وقد يكون فقع العين لأنه نظر إلى ناحية بيته بدون أن يراعي أهل البيت. فهذه أمور من السمعيات أخبرنا بها الرسول نصدق بها ولا نكذبها. قال المصنف ومن ذلك أشراط الساعة، وأشراط الساعة يعني علاماتها، وهي نوعان، علامات صغرى وعلامات كبرى. العلامات الصغرى هي التي يحصل فيها اختلال في أمور الاجتماع، في أمور المجتمع، مثلا أن تلد الأمة ربتها، أن ترى الحفاة العراة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان، فتح بيت المقدس، موتاني يأخذ في الناس كقعاس الغنم، قال وموتي. فهذه أمور يعني اختلال في الأمر الاجتماعي يحصل، أخبرنا بها الرسول أن حدوثها من علامات الساعة. أما العلامات الكبرى فهي اختلالات في الأمور الكونية، اختلال في الأمر الكوني كطلوع الشمس من مغربها، كخروج الدجال، كخروج يأجوج ومأجوج، كخروج الدابة. فهذه أمور كونية عظيمة يكون فيها خلل في جهات في الجهات الكونية، في الجهات الكونية. ضرب المصنف رحمه الله الأمثلة بالنوع الثاني بالعلامات الكبرى، قال مثل خروج الدجال، والدجال هذا مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، ويبدو أنه من بني آدم، أنه من بني آدم خلقه الله وجعل له مخاريق تحصل على يده من باب الاستدراج، وهو أعور، والله ليس بأعور. وأخبر الرسول أنه ما من نبي من الأنبياء إلا وحذر أمته من خروج الدجال، حتى قال بعض الصحابة يا رسول الله إنك حذرتنا وأخبرتنا عن الدجال حتى كأنه في طائفة النخل، يعني كأنه قريبا منا في المزارع، مزارع النخل القريبة من المدينة. فقال أما لو أنه خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، فإذا مت وخرج فامرأ حجيج نفسه، وإذا خرج فلا تلقوه، لا تقابلوا، ابتعدوا عنه، اهربوا منه. فالدجال آية من آيات الساعة الكبرى، سيكون خروجه في آخر الزمان، وسينزل عيسى ابن مريم، وهي الآية الثانية التي ذكرها المصنف، ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتلهم، يقتله عند باب لد، عند باب لد وهي مدينة موجودة بباب لد فيقتله. ولما يرى عيسى ينماح كما ينماح الملح في الماء، فيأخذ حربة ويقتله. وخروج يأجوج ومأجوج، وهم خلق أيضا من بني آدم، يبدو أنهم وهم الذين أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم سيخرجون في آخر الزمان، وأنهم خلق كثير، خلق كثير جدا حبسهم الله خلف الردم، ثم يخرجون في آخر الزمان. وأخبر عن خروج الدابة، هذا من الأمور التي أخبر عنها الرسول من علامات الساعة، قال وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل. قال وعذاب القبر ونعيمه حق، أقول هذا من الأمور التي أخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ من عذاب القبر في دبر كل صلاة. قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، خرجه مسلم في صحيحه. قال عذاب القبر ونعيمه حق، ويكون لأهل التوحيد ولأهل الكفر، ولأهل التوحيد في من كان منهم على معاصي وذنوب لم يتوب منها، وقد فالقبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النار، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه، وهذا دليل على أنه موجود وأنه حق وأنه كائن، وأمر به في كل صلاة، يعني أمر من الاستعاذة منه في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق. أقول جاء في حديث البراء بن عازب أنه لما ذكر أن الإنسان يوضع في القبر أنه يأتيه ملكان، أحدهما منكر والآخر نكير، يعني هذه أسماءهما، فيسألانه من ربك، ما قولك في هذا الرجل الذي خرج فيكم، يعني من نبيه، ما دينه، فإن أجاب الجواب الحق هنئ ووسع له في قبره مد بصره، وفتحت له نافذة على الجنة، وفتحت له نافذة على جهنم، ويقال له هذا كان مقعدك من النار، أبدلك الله به بمقعدك من الجنة، أو كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال والبعث بعد الموت حق، أقول هذا ركن من أركان الإيمان، أن الإنسان بعد الموت يبعث. قال صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل من إيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، واليوم الآخر يعني ما يكون فيه من أمور وأحداث، منها البعث، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور. أقول إسرافيل ملك وكله الله بالصور، ينفخ فيه نفختان، ينفخ فيه نفختين، نفخة الموت والصعق ونفخة البعث، نفخة البعث. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. هذه نفخة البعث، والأجداث هي القبور، والأجداث هي القبور. وقوله ينسلون أي يخرجون سراعا، يخرجون سراعا. قال: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، غرلا بهما، غرلا يعني لا تعود لهم تعود لهم جلدة الذكر التي قطعت عنهم في الختان، بهما يعني كما خلقهم على صورتهم التي كانوا عليها، فيقفون في موقف القيامة. نؤمن بذلك كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشفاعة، قال: حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاسبهم الله تعالى وتنصب الموازين. أقول نؤمن بذلك، والرسول له الشفاعة العظمى، فإن أهل المحشر لما يجتمعوا يمكثون مدة فيضجرون ويريدون أن يحاسبوا، فيدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، فيذهبون إلى الأنبياء، يذهبون إلى آدم ثم إلى إبراهيم، إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى، ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيسجدوا تحت العرش سجودا طويلا يفتح الله عليه فيه بمحامد لا يعلمها إلا يومئذ، فيقال له: ارفع يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. فيسأل الله أن يحاسب الخلق، ويدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. فهذا نؤمن به كما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ويحاسبهم الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين. أقول نؤمن بذلك كما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي السنة، ونعلم أن هناك موازين توزن فيها الأعمال، كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة، وكما قال تعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. قال المصنف: وتنشر الدواوين وتتطاير صحائف الأعمال. أقول هذا أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم من أن الأعمال توزن كما جاء في حديث البطاقة، والعلماء ذكروا أنه وردت في الروايات في الوزن ثلاثة أمور: تارة توزن الأعمال، كيف نقول الله أعلم بذلك، والله قادر على أن يجعل لكل عمل جرم يوزن به، تارة توزن الأعمال، وتارة توزن صحائف الأعمال، وتارة يوزن أصحاب الأعمال، أصحاب الأعمال. والكتب تنشر، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فنؤمن بذلك كما أخبرنا الله وأخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال المؤلف: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. أقول نؤمن بذلك كما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. أقول مقتضى ذلك أن الكل يمر من على الصراط، لكن الذين يجوزون الصراط هم أهل الإيمان، أما أهل الكفر فإن الله جعل على الصراط كلاليب كشجر السعدان، لها أشواك عظيمة تتخطف أهل الكفر ممن أراد الله عز وجل أن يدخل في النار، أو أهل المعاصي إذا أراد الله أن يعذبهم في النار، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنؤمن بذلك كما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته. نؤمن بذلك، وهذه شفاعة الرسول الثانية في أهل الكبائر، يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر. قال: ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات، أي هؤلاء كلهم يشفعون في الناس من أهل الإيمان الذين أراد الله عز وجل أن يعذبون بمعاصيهم ولم يغفر لهم ما وقعوا فيه من المعاصي، فهؤلاء يشفع فيهم بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات تكون من الله. دليل ذلك قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. إذن الشفاعة لأهل الإيمان ممن قصر عملهم عن مقتضى هذا الإيمان ودخلوا وشاء الله أن يعذبهم بالنار، فهؤلاء يكون من أسباب نجاتهم من النار شفاعة الشافعين ممن رضي الله عنهم ورضى عنهم. قال: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون. قال تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم فيها وهم فيها مبلسون. أقول نؤمن بذلك كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعتقد أنها الآن مخلوقة موجودة، الجنة والنار، وأن الجنة في عليين وأن النار في أسفل سافلين، وأنها أعدت، أن الجنة أعدت لنعيم أهل الصلاح وأهل التقوى، والنار أعدت لعذاب أهل الكفر وأهل المعاصي من أهل الإيمان من أراد الله أن يعذبهم، وأن النار طبقات كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فأهل الجنة فيها خالدون، أما أهل النار فقال المصنف: ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، كما أخبرنا بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الكتاب في العقيدة بذكر أمور تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، هي من تحقيق معنى شهادة أن محمد رسول الله. قال: محمد خاتم النبيين. قال: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، أي أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، لن يأتي نبي بعدا، حتى عيسى ابن مريم لما ينزل في آخر الزمان ينزل يتبع نبينا ويتبع دينه، فهو من أتباع أمة محمد إذا نزل في آخر الزمان، ودليل ذلك أنه يصلي وراء رجل من هذه الأمة. قال: ونبينا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين. الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. قال: لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. أقول هذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فكل من أنكر نبوة الرسول فهو كافر ليس بنبي. وقد كانت الأنبياء تأخذ على أممها وعلى أتباعها الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا ما بعثه الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، هذه الشفاعة العظمى التي للرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمتي وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في أنه وأمته أول الأمم دخولا إلى الجنة. بل جاء في الحديث أن الجنة وأهلها 12 صفا، لهذه الأمة 8 صفوف من هذه 12 صفا. قال: صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود. أقول كل ذلك ثبت في أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نؤمن بها كما أخبرنا ونصدقها، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، هذا كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وأفضل أمته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فيبلغ ذلك النبي صلى الله فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. نقول هذا أمر مما أجمعت عليه كلمة أهل السنة والجماعة. وصحة الرواية يقول المصنف عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو حق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته، وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله، وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. قال: هؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعد 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي. أقول: الخلافة من بعد الرسول كما أخبر الرسول 30 سنة، وكان آخرها خلافة علي. فإن قيل بقي 6 شهور كان فيها الحسن بن علي خليفة، فلما لم يعده خامس الخلفاء؟ أقول: لم يعده خامس الخلفاء لأن الأمر لم يستقر له، ولأنه تنازل، فدخلت مدته مع مدة علي. والده علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ونشهد للعشر بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة. وسعد يعني ابن أبي وقاص، وسعيد يعني ابن زيد بن عمرو بن نفيل، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة. ثم قال المصنف: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا ينبغي الشهادة على أحد بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار بالعين إلا ما ورد فيه النص، لأنه حتى إن كان كافرا لا تدري بما يختم له. إنما نشهد على العموم أن أهل الإيمان في الجنة وأهل الكفر في النار. قال المصنف: لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وهكذا قال العلماء في حق الشهادة، وهي مسألة اختلف فيها أهل السنة والجماعة. فمنهم من قال أن الشهيد أنه يقال فلان شهيد إذا قتل في المعركة، ومنهم من ذهب وهو القول الذي يظهر والله أعلم أنه لا يقال حتى عن من قتل في المعركة أنه شهيد، لأن لا ندري، لعل لديه مانع يمنع من تحقق حكم الشهادة له، لعل لديه مانع. إنما نرجو له الشهادة، ونرجو لمن مات على الخير والطاعة نرجو له، ونخاف على من مات على أمر سيء. وهذا معنى قول المصنف: لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. أقول: ما كان من باب الذنوب لا يكفر به أحد من أهل القبلة، ولا نخرج عن الإسلام بعمل، يعني من جنس الذنوب والمعاصي. أما إذا وقع في أمر كفري وقامت عليه الحجة فإنه يحكم بكفره، سواء كان هذا الأمر الكفري اعتقاد أو قول أو عمل أو شك، فإن هذا مما يحكم به على الشخص. ولكن شرط ذلك أن تقوم الحجة وتنتفي الممانع، أن تقوم الحجة وتنتفي الممانع. وبعض الناس ذهب بناء على هذه العبارة أنه كل من قال لا إله إلا الله لا يحكم بكفره، وهذا خطأ. فإنه قد يقول الإنسان لا إله إلا الله ويقع في أمور كفرية مبطلة لإيمانه. من ذلك أنا من أقوال أهل السنة والجماعة الحكم بكفر من ترك الصلاة. منهم من قال: ولو لمرة واحدة، من ترك الصلاة ولو لمرة واحدة. فها هم يكفرون من ترك الصلاة. ولذلك أجمع الصحابة بعد اختلاف الأول ثم اجتمعوا على قتال مانع الزكاة، على قتال مانع الزكاة، مع كونهم يشهدون أن لا إله إلا الله بألسنتهم في أول الأمر، ولكنهم فرقوا بين الصلاة والشهادة والزكاة، فقاتلهم على ذلك أبو بكر وكان معه الصحابة. قال المصنف: ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا. أقول هذا المقطع مهم جدا في زماننا هذا أن يذكر به الناس وأن ينتبهوا له. هذا المقطع تضمن عدة أمور. الأمر الأول أن الجهاد لا يقوم إلا من وراء إمام، وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية فقتل مات ميتة جاهلية. فأفاد مفهوم المخالفة أنه لا بد أن يكون القتال وراء إمام. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الإمام جنة يتقى به يقاتل من ورائه. فدل على أن الجهاد لا يكون إلا من وراء إمام، فليس لأفراد من المسلمين أن يذهبوا ويعملوا جماعة ويذهبوا ويقاتلوا، هذا خروج عن مذهب أهل السنة والجماعة. إذن هذا الجملة تضمنت هذه المسألة. المسألة الثانية أنهم يرون طاعة الإمام في الجهاد من باب أولى في غيره برا كان أو فاجرا، بمعنى أن الإمام لو كان في نفسه فيه فسق وفيه فجور فهذا لا يمنع أنه إمام وأن له السمع والطاعة، يطاع في المعروف ولا يعصى إذا أمر بما لا معصية فيه، ولا يعصى إذا أمر بما هو طاعة. فإذا أمر بالجهاد أو أمر بنظام معين يحقق مصالح البلاد والعباد وليس في ذلك ما يخالف شرع الله فهذا له فيه السمع والطاعة. وهذه مسألة ثانية مهمة جدا لابد أن ينتبه لها الإنسان. المسألة الثالثة: معنى هذا الكلام مدام أنه برا كان أو فاجرا أن لو حصل فسق من الإمام لا تبطل إمامته ولا تبطل طاعته ولا تبطل بيعته، بل ينبغي للمسلم أن يحفظها، وإنما لا يلزمه أن يطيع ما يأمره به إذا كان معصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه المسائل مهمة ينبغي الانتباه إليها والتذكير بها. قال: وصلاة الجماعة خلفهم جائزة، حتى يعني لو كانوا فاجرين أهل فجور. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل. يعني من قال لا إله إلا الله فإننا نثبت له الإيمان ونثبت له الإسلام حتى يثبت ما يبطله، ولا يكون من ذلك أن نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل يعمله، يعني عمل من جنس الذنوب لا من جنس المكفرات. قال: والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال. أقول نعم، الجهاد ماض في هذه الأمة ولكن بأنواعه: الجهاد بالمال، الجهاد باللسان، الجهاد بالسنان، الجهاد باليد بالأمر عرف النهي عن المنكر. فالجهاد ماضي، ويكون كل نوع من هذه الأنواع بحسب قوة الأمة وظهور أهل الحق فيها. قال: لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار. أقول هذا الحديث العظيم له شواهد عدة، وهو حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقضية الإيمان بالأقدار سبقت كلام عنها. قال المصنف رحمه الله: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم. أقول ينبغي للمسلم أن يوطن في نفسه محبة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم الذين نصروا الرسول وآزروه وآمنوا به ووقفوا معه، وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فضلهم فقال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال: لو أنفق أحدكم ملء أحد مثل أحد ذهبا لما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. فهذه الموضوعات الثلاثة لا ينبغي الخوض فيها، ولذلك قال المصنف: والكف عن ما شجر بينهم. ينبغي الكف عن ما شجر بينهم، وأما ما صدر منهم من أمور في ظاهرها أنها من المساوئ، فنحن نحسن الظن فيهم ونقول إنما وقعوا في ذلك اجتهادا منهم وأمرهم إلى الله، ولا ندخل في الكلام فيهم بشيء. والطعن في الصحابة، ترى بوابة الطعن في الرسول وإسقاط الدين، بوابة الطعن في الرسول وإسقاط الدين، لأنه لو طعن في الصحابة سقط الدين. كيف؟ نقول لأن الدين إنما نقل لنا عن طريق الصحابة، فمن طعن في الصحابة أسقط أبطل الدين، أبطل الدين، والله المستعان. قال واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. أقول هذا من الأمور المهمة التي ينبغي للمسلم أن ينتبه لها. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ولا نصيفه، يعني لا أحد يبلغ بما ينفق مثل ما أنفق الصحابة من مال مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لما كان له من أثر ولما معهم من إخلاص وتصديق وصدق ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. أقول معاوية خال المؤمنين لأن أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا ابن عمر خال المؤمنين لأن أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خص معاوية بهذا الوصف لأنه طعن فيه. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، أنه كلما أظهر أهل البدع بدعة ذكروا في كتب عقيدتهم ما يناقضها، ذكروا في كتب عقيدتهم ما يناقضها. ولذلك تراهم مثلا في بعض كتب العقيدة أدخلوا مسألة المسح على الخفين، المصنف لم يذكرها إلى الآن هنا، وذلك لأنه ظهر في عصر من ينكر المسح على الخفين. ولما ظهر الرافضة برفض الصحابة والطعن في معاوية أو الطعن في أمهات المؤمنين صار التنصيص على ذلك في كتب العقيدة. قال ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله لأنه كان أحد كتاب الوحي، كان أحد كتاب الوحي، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. معاوية أحد خلفاء المسلمين الذين حكموا الأرض وهو من الملوك أهل العدل والطاعة. ولا ينبغي أن يقال مثلا أن خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، لأن هذا كأنه طعن وانتقاص خفي في معاوية بن أبي سفيان ومدة حكمه، بل هو من الملوك أهل العدل وأهل الصلاح ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال عبد الله بن المبارك لما قيل له عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الخامس أو يقال في فيه كذا، قال لا، فإنه لا يبلغ غبار نعل معاوية فيما خاضه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن نعتقد فضيلة الصحابة وتقدمهم على من جاء بعدهم. قال ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. أقول انتبهوا لهذه العبارة، هو يقول من السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم، لهم السمع والطاعة، ويقول وما أمروك به من معصية لا تطيعهم فيها، فإنه لا طاعة لمخلوق في المعصية. هذا كلام المصنف وهو كلام واضح ينطبق مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ينطبق مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس كما يفهمه بعض الناس يظنون أنها بمجرد ما يأمر ولي الأمر بمعصية سقطت بيعته وبطلت بيعته ولا سمع له ولا طاعة مطلقا. لا، نحن نعتقد له السمع والطاعة. شوف ايش يقول الإمام، ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، حكم بأنه له السمع حتى لو كان فاجرا. ثم قال ما لم يأمروا بمعصية، أي ليس لهم الطاعة فيما أمروا فيه من المعصية، ليس لهم الطاعة فيما أمروا فيه من المعصية، خلافا لما يظنه بعض الناس من أنه من أنه لا سمع لهم ولا طاعة، من أنه لا سمع لهم ولا طاعة إذا أمروا بمعصية، وأن بيعتهم تسقط بذلك، وأن بيعتهم تسقط بذلك. هذا خلاف ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. في هذا أقول جاء في ذلك حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم في صحيح، حديث رقم 1855، يقول عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فهذا نص في وجوب طاعة ولاة الأمر فيما أمروا فيه من معروف، وأنهم لا يطاعوا فيما أمروا فيه من معصية. فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال المصنف: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه، يعني حرم الخروج عليه، وشق عصا المسلمين. قال: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامه. قال: وكل محدث في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. أقول هذه الجملة من كلام المصنف هي أصل من أصول المنهج السلفي. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية لما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي ومن يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليهم بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة في دين الله بدعة، كل محدثة بدعة. والمصنف يقول: هجران أهل البدع ومباينتهم، وهذا مما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، أن نبتعد عن أهل البدع ونترك الجدال والخصومات معهم والخصومات في الدين، ونترك النظر في كتبهم، لأنها سبيل يؤدي إلى التأثر بالبدعة، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. قال: وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. يعني ما ينبغي للمسلم أن يسمي نفسه بغير اسم الإسلام والسنة. من تسمى بالرافضة أو بالجهمية أو الخوارج أو القدرية أو المرجئة أو المعتزلة، فهذه فرق خالفت أهل السنة والجماعة. فالرافضة هم الذين رفضوا الصحابة رضوان الله عليهم، وتبرأوا من أبي بكر ومن عمر، وكانوا يرفضونهم. وسبب تسميتهم بهذا الاسم أنهم جاءوا إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وطلبوا منه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر حتى يكونوا معهم، فقال: بل أتولاهما وأتبرأ ممن تبرأ منهما. فقالوا: إذن نرفضك. فرفضوه وأرفضوا عنه، فسموا الرافضة. وهم أسوأ أهل الشيعة التشيع، هم أسوأ أهل التشيع. ومنهم هؤلاء الجعفرية، هؤلاء الصفوية، الذين هم يبطنون المجوسية ويظهرون التشيع بهذه الطريقة التي عرفت بطريقة الجعفرية. هؤلاء الرافضة الذين يرفضون صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم أسوأ فرق الشيعة. والجهمية أتباع الجهم بن صفوان، وهم جبرية خالصة، وافقوا المعتزلة في نفي الصفات الأزلية وزادوا عليها. والخوارج هم الذين خرجوا عن السمع والطاعة لولاة المسلمين، خرجوا عن السمع والطاعة لولاة المسلمين، وأصلهم من خرج على علي بن أبي طالب. والقدرية الذين ينفون علم الله بالأمور قبل حدوثها، ثم تفرع منهم أناس يقولون أن أعمال العباد هي خلق العباد ليست خلق الله، فصنف فيهم الإمام البخاري كتابه خلق أفعال العباد، ولقبوا بذلك لأنهم نسبوا أفعال العباد إلى قدرتهم هم، إلى قدرتهم هم، وهذا يقتضي إثبات خالق لأفعال العباد غير الله سبحانه وتعالى. والمرجئة من الإرجاء يعني التأخير، وهم أصناف، منهم من يقول لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، ومنهم من يقول فقط أن الإيمان هو التصديق وليس فيه العمل، وأن العمل خارج عن الإيمان. والمعتزلة ورأسهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال، سموا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري، فقد جاء أن واصل بن عطاء كان يجلس عند الحسن في مجلسه، فلما جاءت مسألة أصحاب الكبائر فانفصل عن مجلس الحسن بن بصري إلى سارية وجلس إليها ويقرر المنزلة بين المنزلتين، فقال الحسن البصري اعتزلنا واصل، فهذا أصل تسميتهم بالمعتزلة. فكل من كان لهم اسم على خلاف اسم أهل السنة والجماعة فهؤلاء من أهل البدع، نحذرهم ونحذر منهم. ومنهم قال والكرامية، والكرامية هم أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام، كان من مثبت الصفات إلا أنه ينتهي إلى التجسيم والتشبيه. والكلابي والكلابية نسبة إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري، وهو من يقول بأقوال لأهل الاعتزال. ونظائرهم من أصحاب هذه الأسماء قال فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. قالوا أما النسبة، وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع اللي هو المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي فليس بمذموم، فإن الاختلاف الفروع رحمة، والمختلفين فيه محمودون في اختلافهم، وهذا في الاختلاف الذي لم يظهر فيه الدليل الذي يجب المصير إليه، إنما في الاختلاف الذي هو من باب الاجتهاد، فهذا الاختلاف رحمة، والمختلفون فيه مختلفون في محمودون في اختلافهم إذا كانوا من أهل النظر والاجتهاد. ولذلك يقول والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. هذا نهاية هذا الكتاب المبارك. ثم يقول المصنف رحمه الله خاتما لكتابه نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وهذا ختام هذا التعليق الموجز السريع على هذا المعتقد أو على هذه الرسالة التي هي بعنوان شرح لمعة الاعتقاد، وهذا من ضمن أعمال دورة الإمام محمد بن إبراهيم، والتي قام عليها فرع وزارة الشؤون الإسلامية في جدة. وأسجل في الختام كما في البداية شكري للقائمين على هذه الدورة والذين أعدوا لها وهيئوا لها، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يغفر الله لنا ولكم وللجميع. وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.